هناك كثير من الجماعات الإسلامية لها أوراد خاصة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فما حكم ذلك؟ المشروع للمؤمنين أن يذكروا الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه، يتبعوا ما جاء في النصوص، يذكر الله صباحا ومساء، كل واحد نفسه يذكر الله في نفسه الصباح والمساء، يسبح الله يحمده يقرأ القرآن يدعو، هذا مشروع. أما اتخذ هذا النظام خاص جماعي صوت جماعي صباحا ومساء أو في أي وقت أو تنظيم خاص لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل. وسمعت بالندوة ما فعله المسعود رضي الله عنه لما أتى إليه بعض الصحابة وقال رأينا كذا من سنكوفة، رأينا قوما حلقا، يقول له واحد منهم كبروا كذا وهللوا كذا وسبحوا كذا وعدوا بالحصى، أتاهم مسعود متغيرا وقال إنكم على ملة يا أهدى من ملة محمد أو فتحوا باب ضلال، قال يا بعد ما قصدنا إلا خيرا، قال كم من رجل خير نصبه، فنهاهم عن هذا العمل وأمرهم أن يسيروا كما سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سرى أصحابه، قال ما أمر لكم قال عدوا سيئاتكم قال أراد لكم لا أولى المقصود أن أنكر عليهم في العهد الأول في أول الأرض وكما سرى أصحابه قال ما أمر لكم قال عدوا سيئاتكم قال أراد لكم لا أولى المقصود المقصود أن أنكر عليهم في العهد الأول بخلافة عثمان في القرن الأول وقعوا قاعة البدعة، فالبدعة لها أصل كبير، لها أصل قديم من أهل الشيعة ومن غير الشيعة ومن الخوارج، حتى الخوارج ابتدعوا الدين في عهد علي رضي الله عنه في عهد عثمان، فالبدعة أصلها له أساس قديم في الباطن نسأل الله العافية. الشيطان من قديم الزمان دس على الناس هذه البدعة وبين له بدعة نسأل الله العافية، فيجب الحذر وأن لا يغتر الإنسان بما حدثه الناس لا الصوفية ولا جماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمون ولا غيرهم، يجب على جميع المنتسبين للإسلام أن يتغيروا بشرع الله ويلتزموا شرع الله في أقوالهم وأعمالهم وشرفهم وأغراضهم حتى لا يحلفوا بما لا يسمعه الله، فينظر فيما أحدثوا ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وافق ذلك وبينوا ما خالف هذا رد على صاحبه تبين له الصواب، والرسول قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آله قد يبلغ الشاهد الغائب وربما بلغ نوعا من شاء